الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الكدرة والصفرة في أيام الطهر في الأيام العادية من حيث نجاستها ونقضها للوضوء؟ الحمد لله رب العالمين. الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبريها شيئا ولا ترتبي عليها شيئا من أحكام الحيض. بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وبما أننا لا نلحقها بالحيض ولا نرتب عليها أحكامه، فتكون هذه الصفرة والكدرة من جملة الإفرازات المحكوم عليها بأنها طاهرة، لأن ما يفرزه فرج المرأة الأصل فيه الطهارة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة، ومن حكم على شيء من الأعيان بأنها نجسة فإنه مطالب بالدليل الدال على كون على هذا الحكم، لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فهذه الصفرة والكدرة إذا لم نعطيها حكم الحيض فإنها تعتبر من جملة إفرازات فرج المرأة، والأصل في إفرازات فرج المرأة أنها طاهرة، فهي في ذاتها طاهرة، لا يجب عليك أن تغسلي ثيابك منها إلا إذا أردت ذلك من باب تغيير صورة اللون لقذارتها لا لنجاستها. وأما هل هي ناقضة للوضوء أو لا، فأقول نعم، هي في الأصل تنقض الوضوء، لأن المتقرر عند العلماء أن كل خارج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء سواء أكان معتادا أو نادرا. ولكن إذا كثر خروج الصفرة والكدرة من فرجك فإننا نعطيك في هذه الحالة حكم المستحاضة، فتتوضئين لوقت كل صلاة بعد الاستنجاء جيدا، ويستمر حكم طهارتك لا ينتقض إلى وقت الصلاة الأخرى، وما خرج من الصفرة والكدرة فيما بين الوقتين فلا يعتبر ناقضا للوضوء في حقك، لأن المتقرر عند العلماء أن صاحب الحدث الدائم فإنه يستنجي ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه، ويستمر حكم الطهارة إلى وقت الصلاة الأخرى، فتفعلين في وقت الصلاة الأخرى كما فعلت في وقت الصلاة الأولى، ويستمر حكم الطهارة في وقت الصلاة الثانية إلى وقت الصلاة الثالثة، وهكذا إلى وقت الصلاة الثالثة. هذا إذا كان هذه الإفرازات أو الصفرة والكدرة مستمرة معك. إذا نحن نعطي هذه الإفرازات صفرة أو كدرة أو غيرها حكمين، أما حكمها في ذاتها فهي طاهرة وليست بنجسة، وأما باعتبار نقضها للوضوء فتعتبر ناقضة للوضوء إذا كان خروجها ليس بدائم، وأما إذا كان خروجها دائما فنعاملك معاملة المرضى، فتتوضئين لوقت كل صلاة على التفصيل الذي ذكرته لك قبل قليل، فلا داعي إلى أن تتعبي نفسك بكثرة السؤال، والله أعلم. وهذا بالنسبة للصفرة والكدرة التي لا نعطيها حكم الحيض. ولكن من باب الفائدة أقول إن هناك صفرة وكدرة أعطاها العلماء حكم الحيض، وهي أن تكون دورة المرأة مثلا 6 أيام، العادة أنها تحيض 6 أيام، ثم ينقطع دمها بعد 3 أيام، ولكن لا تزال ترى صفرة وكدرة إلى اليوم 5 أو 6. فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فبما أننا أعطيناها حكم الحيض فتلك الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر نجسة. لماذا؟ لأننا ألحقناها بالحيض وأعطيناها حكم دم الحيض، فتكون نجسة، فيجب على المرأة أن تغسل ثيابها إذا أصابها شيء من هذه الصفرة والكدرة. فالصفرة والكدرة التي نعطيها حكم الحيض تعتبر نجسة، والصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ورؤية القصة البيضاء والتي لا نعطيها حكم الحيض تعتبر طاهرة، ومن جملة الإفرازات الطاهرة، والله أعلم.